السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فلازمنا في أحداث غزوة تبوك، وكنا قد بينا بعض ما يتعلق بها في مجالسنا الأخيرة، فرأينا أسماء هذه الغزوة، فسميت بغزوة تبوك وغزوة العسرة والغزوة الفاضحة، ورأينا زمن هذه الغزوة ومكانها، وكم تبعد تبوك عن المدينة النبوية، واستطلعنا الأحوال التي كانت تمر بالمدينة في هذه الأيام. فالأحوال لا تساعد لا من قريب ولا من بعيد الدولة الإسلامية لتخوض حربا مع أي قبيلة، فكيف سيكون الأمر حليفهم وهم سيحاربون من؟ الروم. فرأينا كيف كانت الأحوال الاقتصادية في المدينة في تلك الأيام، فقد كانت السنة مجدبة وكانت قحطا، غالت الأسعار، زد وكان أيضا ملك غسان ومعه هرقل عظيم الروم قد قرر غزو المدينة في عقر ديار المسلمين. زد رأينا أيضا موقف المنافقين المخذل، فهم الآن بنوا مسجدا بجانب مسجد قباء، مسجد بني عمرو بن عوف، فهؤلاء أرادوا أن يبنوا مسجدا وألبسوه لباسا من التقوى، وأرادوا بذلك أن يجهزوا فيه جماعة يفرقون بها بين المسلمين، لأنهم يعلمون أن قوة المسلمين تكمن في أمرين عظيمين: أولا اليقين في الله عز وجل، وهذا سيثيرون من أجله الشبهات، والوحدة، وحدة الصف التي كان يتميز بها المسلمون. فقرروا أن يفرقوا بين المسلمين، وذلك ببناء مسجد آخر، واستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في عالم آخر، عالم تحضير الجيش، فطلبوا منه أن يأتي ويصلي في هذا المسجد، ولو صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فذلك يعني أنه أقرهم على بنائه وثبته وبارك فيه، ولكنه عليه الصلاة والسلام عصمه الله ولم يصلي فيه وقال: إني في شغل، فأترك الأمر حتى أرجع وأقفل من تبوك. وقطعنا حديثنا بما جرى في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام من أحداث، والغرض من ذلك كله هو بيان أن المسلمين ما عادوا يسمعون صوتا ولا صيحة إلا ظنوا جيش الروم قد قدم من الشمال. النبي عليه الصلاة والسلام انصرف عن هذا كله وانصرف عن المنافقين، وبقي يفكر كيف سيجهز هذا الجيش الذي سيقاوم الروم، وقرر غزو الروم قبل أن يأتوا، لأنه عليه الصلاة والسلام لو لم يغزهم لخسر كل ما بناه خلال هذه السنوات، فهو الآن لن يترك الروم يجلسون خلال ديار ومناطق المسلمين، وبل المناطق التي دخلت في حلف المسلمين، وقد بقي من أمر الجاهلية أنفاس أخيرة، لبقيت بعض القبائل القليلة جدا لا تكاد تعد، فالآن هذه الضربة ستكون قاسمة لظهور المسلمين. فقرر أنه لم يتسامح مع الروم، ولا بد أن يخوض هذه الحرب، والله سبحانه وتعالى معه، ولكن الآن أن له أن يجهز جيشا قوامه كما سنرى 30,000. من أين تأتي أولا بالحملان بالبعير والخيل؟ من أين تأتي بالسلاح؟ من أين تأتي بالنبال، بالسهام، بالرماح؟ من أين تأتي بالتروس، بالدروع؟ هذا كله يحتاج في أيامنا هذه الملايير المليارة والقناطير المقنطرة. جيش يفوق عدد جيش الفتح، من جيش الفتح كان 10,000، جيش الذي خاض هوازن وحنين والطائف 12,000، هذا 30,000. فجيش يحتاج إلى مثل هذا العدد، أو هذا العدد يحتاج إلى مثل العدة والزاد والمال. كان من أجل ذلك النداء النبوي الأول منذ وطئت قدماه المدينة لم ينادي في تجهيز الجيوش أبدا، كان يخرج بمن معه، لكن هذه المرة قرر أن ينادي بجمع التبرعات كما يقال. فأعلن هذا النداء، وأعلن نداء غريبا لم يفعله من قبل، وهو أنه عين وجهته الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا مرة خرج يجاهد في سبيل الله أبدا ما عين الوجهة التي يريدها، كان دائما يوري، يعني يستعمل التورية. هذه المرة عين الوجهة، سنذهب إلى الشام إلى تبوك. ويدل على هذه الأحوال التي ذكرناها كلها حديث البخاري عن كعب بن مالك، وهذا الحديث سنراه معنا، سنراه مرارا يأتي معنا ويتكرر. قال: لم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام يريد غزوة إلا ورى بغيرها، ورى بمعنى يستعمل التورية، حتى كانت تلك الغزوة، يقصد غزوة تبوك، غزاها رسول الله عليه الصلاة والسلام في حر شديد، حر عجيب، واستقبل سفرا بعيدا، شفنا بلي 700 كيلومتر، ومفازا، والأرض ليست سهولا ولا رمالا هكذا سهلة تمشي عليه، بل مفازة، يعني الصحراء قاحلة جدبة سوداء، والذي يعرف طريق من المدينة إلى الشام يدرك هذا، الحجارة تراها سوداء لشدة الحر الذي بالطريق. إذن فالحر شديد والسفر بعيد، زد والمكان مفازة، والصحراء سمتها العرب مفازة تفاؤلا ليفوز الذي يضيع فيها، وإلا فهي مهلكة ليست مفازة، زد وعدوا كثيرا. شوف كيف يصل لك كعب بن مالك الأحوال التي كانت تمر بهذه الغزوة، أربعة أشياء عظيمة. فجلى للمسلمين أمرهم، هذه المرة كان لابد أن يعين الوجهة حتى يستعدوا استعدادا كاملا ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، الوجه بمعنى الوجهة. والمسلمون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كثير، 30,000، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يقصد بالكتاب الحافظ الديوان، والديوان هو الكتاب الذي يكتب فيه الحاكم، يكتب فيه أسماء المقاتلين. أول من فعل وقام بإنشاء الديوان هو عمر بن الخطاب، مثل ما احنا نقول اليوم باللغة الفرنسية ريجستر، يجمع لك كل من يخرج في سبيل الله معهم، ما عندهمش كتاب يجمعهم، صح؟ وكما كاش ديوان، فما من رجل يريد أن يتغيب يغيب إلا ظن أنه سيخفى، يعني لن يظهر أمره، من أحسبان بين 30,000 ولا يجمعكم ديوان ما لم ينزل فيه وحي من الله، يعني إذا ما نزلش وحي فلن يتفطن أحد لغياب أخيه فضلا عن أجنبي. وغزا رسول الله عليه الصلاة والسلام تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يريدون أن يؤجل رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الخروج، لماذا؟ حان وقت الحصاد، يحصدون الأراضي ويقطفون ويجنون الثمار من الأشجار، وطابت الظلال، يعني المدينة صارت ظلالا كثرة الأشجار، يعني هذه عبارة، طابت الظلال، متى يكون الظل؟ إذا امتلأت الأشجار وامتلأت النخيل بالثمار، هناك يكبر الظل. مهم كعب بن مالك يصف لك هذه الأحوال بأدق الأوصاف. وفي الوقت الذي الآن أظلم، ظن المنافقون بأن الدنيا قد أظلمت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، شوف يعني ولو أن سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وسهمان وثالث، يعني أنت سهم واحد تقدر تبعد عنه، لكن يجيك منه سهم، يجيك منه سهم الثاني والثالث، كيف ستتقي هذه الضربات؟ في مثل هذا الظلام الذي يبدو أمام المنافقين قلنا أشرقت وأشرق العطاء العثماني، شمس عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ظهرت في تلك الأحوال العصيبة، يشرق ليرسم كما ذكرنا نموذجا لرجل الأعمال المسلم الحقيقي الذي ينظر إلى الآخرة. فهذا الكرم العثماني من باب ذكر مناقبه وبيان فضائله ليست أو ليس هو أول عطاء، بل سبق له أن فعل ذلك. غاية ما في الأمر أن مثل هذه الأحداث يتذكرها المسلم في حينها. فمثلا نرى عثمان بن عفان حفر بئر روما، بئر روما هذه كانت اليهودي، يهودي المستحيل واحد يشرب من مائها إلا بأن يدفع المال، يريد أن يشرب من هذا البئر أو يسقي غرس زرعة لا بد أن يدفع مالا. فعثمان بن عفان اشترى هذه البئرة من هذا اليهودي بألف دينار، ألف دينار في مثل أيام هذه قلنا 700 مليون، وجعلها وقفا في سبيل الله للمسلمين جميعا. من هذا الذي يفعل مثل هذا إلا إذا كان صاحب قلب مثل قلب عثمان. روى البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفر بئر روما فله الجنة، فحفرها عثمان. ثم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهز عثمان. عثمان يشرق في وقت الحاجة يظهر، لا تسمع اسم عثمان بن عفان كثيرا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تسمع وقت الحاجة. وهذا هو الرجل، هذا العمل العظيم الذي قام بعثمان لم يشفع عند القاسية قلوبهم الذين قست قلوبهم وطاشت عقولهم، يعني لا قلب فيه إيمان ولا عقل فيه حكمة، كأن الناس هكذا ما فيش عقل فيه حكمة يدرك الأشياء طائش، وزي ما كاش قلب فيه إيمان يحمله على التقوى، يعني لا قلب منيح ولا تفكير منيح، هذا إنسان خارب. وأقصد بهؤلاء الذين قرروا أن يقتلوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. والحديث رواه الترمذي عن عبد الرحمن السلمي رضي رحمه الله تعالى قال لما حصر عثمان أشرف عليهم، أي صعد على السطح أشرف عليهم من فوق داره، جاء ناس من الكوفة من البصرة من الجهات المتعددة إلى عثمان بن عفان يريدون أن يقتلوا به، مؤامرة عرف كيف يحوكها عبد الله بن سبأ، هذا يهودي دس نفسه بين المسلمين، عرف كيف يحوك مؤامرة ضد عثمان، حتى جاء ناس يريدون قتل عثمان وأحاطوا، يسموه يوم الدار، يسموه هكذا يوم الدار بمعنى أحاطوا بدار عثمان وقرروا أن يقتلوه. فأشرف عليهم وقال لهم أذكركم بالله، هل تعلمون أن النبي أن حراء أن حراء، وهذه الرواية الصواب منها أنه أفد وليس حراء، ومنهم من قال هي حراء، لكن أكثر الروايات يصوب العلماء أنه أحد وليس حراء. حين انتفض يعني اهتز جبل حراء قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أثبت حراء، أي لا تتحرك يا حراء، فليس عليك إلا نبي يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام أو صديق يقصد أبا بكر رضي الله تعالى أو شهيد، وفي رواية أو شهيدان يقصد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. والعجيب أن هؤلاء الناس قالوا نعم، يعني نشهد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا. فقال أذكركم بالله مرة ثانية، هل تعلمون أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال في جيش العسرة من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهدون معسرون، أي من هذا الذي ينفق؟ فجهزت ذلك الجيش، شوف جهزت ذلك الجيش. قالوا نعم نشهد بأنك فعلت ذلك وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك. فقال أذكركم بالله، هل تعلمون أن بئر روما لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن، فابتأتها أي اشتريتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل. فقالوا اللهم نعم وأشياء عددها. مع كل ذلك ذهبوا ودخلوا فقتلوه رضي الله تعالى عنه. فكيف أشرق هذا الكرم العثماني؟ يقص علينا الخبر الترمذي رحمه الله عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان بن عفان إلى النبي عليه الصلاة والسلام بألف دينار في كمه حين جهز جيش العسرة. جاب ألف دينار فنثرها في حجره. شوف كيف ألقاها في حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عبد الرحمن بن سمرة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها. شوف هذا يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. يعني ما ضر أي شيء يفعله عثمان عفان ما ضره بعد اليوم. يعني ليفعل ما شاء مثل قول الله سبحانه وتعالى في على لسان النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني بعد حضور بدر اعملوا ما شئتم. قالها النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة مرتين ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. هذا بعض النور الذي سطع على عثمان الذي سطع من عثمان وهو الملقب باش بذي النورين بالنورين لأجل بنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هذا النور بحق ظهر في مثل هذا اليوم. هناك رواية ينبه عليها مشهورة في كتب السيرة أيضا رواه الترمذي وأحمد أنه لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتجهيز جيش العسرة قام عثمان فقال علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها بأحلاسها وأقتابها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال المرة الثانية من يجهز جيش العسرة؟ فقام عثمان علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها إذا صار 200. ونادى الرسول عليه الصلاة والسلام للمرة الثالثة من يجهز جيش العسرة؟ فقام عثمان فقال علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها. هذا الحديث ضعيف لكن اتصاف عثمان بتجهيز جيش العسرة يعني أنه خرج من جميع ماله يعني أنه فعل أكثر من هذا مو بس يعني أعطى 300 من الإبل فهو أعطى أكثر من هذا. لماذا؟ لا يسمى إنسان جهز جيش العسرة إلا إذا أعطى يعني غلب عطاؤه على ما في الجيش هذا الذي يسمى جيش العسرة وإلا هناك من أنفق من ماله كما سيأتي معنا. فهذه الرواية ضعيفة من حيث السند أيضا من حيث المثل نقول إن عثمان بن عفان أعطى أكثر وليس فقط 300 من الإبل. هنا ظهر صهر رسول الله عليه الصلاة والسلام لكنك سترى عندما تدرس هذه الأحداث أن معركة تبوك كانت معركة الأصحاب يعني خاضها أصهار رسول الله عليه الصلاة والسلام ضد الروم. فظهر صهران آخر للرسول عليه الصلاة والسلام الجميع دخل السباق. عمر بن الخطاب الذي بذل جهده منذ زمن ليصل إلى قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحتله الآن قرر رأى أن غزو تبوك هذه الفرصة السانحة لكي يصل إلى حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا به طبعا فوجئ بهذا الكرم العثماني يعني غير شاف عثمان بن عفان وش دار راحت المكانة رقم واحد. المهم وليهم عثماني هم مشكور أبو بكر الصديق على الأقل إذا فاته عثمان فليحاول أن يسبق أبا بكر الصديق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فجاء عمر بن الخطاب وهو كله ثقة بأنه خلاص سيصل في المرتبة الثانية إذ فاتته المرتبة الأولى. روى الترمذي وأبو داود والدارمي عن عمر بن الخطاب قال أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نتصدق فوافق ذلك عندي مالا يعني الحمد لله كان عندي مال. فقلت اليوم أسبق أبا بكر. عثمان خلاص مستحيل يسبقه. اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما يعني إذا كتب لي ربي سبحانه أسبق اليوم اليوم. قال فجئت بنصف مالي والخروج من نصف المال ليس أمرا سهلا ليس أمرا سهلا. فجئت بنصف مالي فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام معظما هذا الأمر ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ فقال أبقيت لهم الشطرة يعني خليت النصف. فدخل أبو بكر الصديق طبعا هو يشوف في عقداش والله ما تحاولش راك في المرتبة الثالثة عثمان الأول وأنا الثاني وانت راك في الثالثة. فدخل أبو بكر وجاء بكل ما عنده جاء وش يملك وضعه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أبقيت لهم الله ورسوله. قلت عمر الخطاب والله لا أسبقه إلى شيء أبدا من اليوم إذا كان سابقه مستحيل تصل. هكذا عمر الخطاب. طبعا أبو بكر الصديق فعل مثل هذا الأمر يوم الهجرة لما هاجر ما خلى ولا شيء في بيته، ترك أحجارا. أسماء بنت أبي بكر الصديق كانت ذكية لأن جدها كان مشركا زد وبخيلا، فما رضي أن يقوم أبو بكر الصديق بأخذ جميع المال للهجرة، فقالت كان ضريرا لا ينظر، فلما دخل قال هل أخذ جميع المال؟ قالت لا، وأمسكت يده وضعتها على الحجر، الحجر درته في الرفوف فأمسك وجاء راجع، قالت والله ما ترك لنا شيئا. هكذا أبو بكر خرج من ماله كله، والمسابقة أدرك عمر أنه لن يستطيع أن يصل إلى أبي بكر أبدا. هو شوف ايش قال، والله لا أسبقه إلى شيء أبدا، مع ذلك أحيانا يحاول يسابقه. في خلافة أبي بكر كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كل يوم يصلي بهم الصبح وينصرف، يعني عمر الخطاب حب يعرف طريقه منا، أبو بكر طريقه منا علاش يروح منه، فقال والله لا أتبعنه اليوم، كل يوم يروح من كل يوم يروح منه شوفه. فوجده دخل خباء فانتظر خبي، وهذا التجسس في الخير. فرأى أبو بكر الصديق خرج فدخل هذا الخباء سلام عليكم، فوجد عجوزا وحولها صغار، عجوزا وحولها صغار كبيرة في السن، فقال لها يا أمه من هذا الذي دخل عليك؟ قالت والله لا أعرفه، الذي ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى سيرة أبي بكر، والله لا أعرف هذا الرجل، لكنه شوف هذا خليفة المسلمين لا تعرفه. فقالت لكنه كل يوم يأتي في مثل هذا الوقت فيكنس البيت، يكنس هذا البيت ويطبخ لنا وينصرف. فبدأ عمر الخطاب يبكي ويضرب فخذيه ويقول أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر، شو راح يدير مثلك يا أبا بكر؟ فمسابقة عجيبة بين الخيرين. فهاي معركة الأصهار، عثمان أبو بكر عمر رضي الله تعالى أجمعين، لكن الصحابة يرفضون هذا السباق وأنه يحصل في الأصهار، فأرادوا أن يجعلوها عامة، مسابقة عامة بين الصحابة الأبرار، فدخلوا جميعا السباق. يلا ظهر على ساحة السباق آخرون كل بحسبه وكل بحسب قدرته، وسترى فعل الصحابة لا تحقرن من المعروف صغيرة إن البعوضة تدمي مقلة الأسد، لا تحقر شيئا إن الجبال من الحصى. صار الصحابة تعرف يديروا ذلك الأيام وسخانة، يعني شيء عجيب رهيب، صاروا يتحاملون يحملون الناس، ماذا تريد أن تفعل؟ تنقل هذه البضاعة إلى المكان الفلاني أو تنقل كذا إلى المكان الفلاني؟ يحملون، فكانوا يحاملون على أجرة، وهذه الأجرة يضعونها بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ليس له شيء، الذي لا يملك شيء يحمل شيء يأخذ أجرة يأخذها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ويتصدقون بالمال. روى الإمام الطبري، شوف السباق، عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم جميعا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا، يبعث جيش. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه من العشر البشرين بالجنة، فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن عندي 4000، 2000 أقرضهم الله و2000 لعيالي نصف. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام بارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أمسكت، دعاله بالبركة لأنه أصاب السنة، شيء أقرضه لله وشيء وضعه لعياله لا يجعلهم يتكففون. فقال رجل من الأنصار وإن عندي 2 صاعين من تمر، صاع 4 أمداد من تمر، يعني 4 حفنات من تمر، هذا صاع، عندي 2 صاعان من تمر يعني 8 أمداد 8 حفنات تاع تمر، صاعا لربي وصاعا لعيالي، نصف لله والنصف لعيال. تلاحظ أنهم لم يكونوا يحتقروا شيئا من المساعدة في سبيل الله عز وجل. جاء العباس بمال كثير، جاء طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة كلهم جاءوا بمال ولله الحمد، جاءوا بمال، وجاء عاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه 90 وسقا من تمر، حاجة بتسعين وسقا من تمر. الوسق ستون صاعا، اضرب ستون صاع في تسعين وسق، يعني حاجة رهيبة. فتتعب تتعب. وتتابع الناس بصدقاتهم قليلها وكثيرها. يعني احنا نسمع غزوة تبوك نظنوا هكذا، غزوة تبوك كانوا قاعدين نروحوا تبوك، نروحوا تبوك صعب الله صعب. حتى كان منهم ما رأينا يضع هذا مد هذا كذا، بل إن منهم من أنفق دون ذلك ولم يكن يستطيع غير ذلك. حتى النساء شاركنا في غزوة تبوك، فبعثت هذه بحليها وهذه بقرط وهذه بقلادة وهذه بخلخال، واحدة ما عندها غير خلخال تبعث قرط يعني من قوشة تبعثها وترسلها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعضهم أرسلنا خاتم يفيد يلا حط الخاتم، مهم نجاهد، من لم يستطع أن يجاهد بنفسه فليجاهد بماله. ويبدو أن المنافقين، طبعا المنافقون هم أكبر، لم يعجبهم هذا السباق الذي خاضه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لم يعجبهم هذا التسارع الرائع والرائق بالنفس والمال نحو تبوك. هم يتسابقوا في رضا الله عز وجل، فقاموا يجدون مسوغا، شوف يعني ناس يجدون مسوغا لقعودهم عن الإنفاق بألفاظ ساخرة وبألقاب كما يقولون مثبطة، اللمز والهمز هذا يحسنه المنافقون ومن تشبه بهم، لا يعمل شيء لكنه يهمز ويلمز. فهؤلاء جاء الآن دورهم، مستحيل يبذل، الذي لا يبذل يجلس، الذي لا يستطيع أن يفعل شيء يجلس ويدعو الله عز وجل بالنصر، أما أنك تلمز فهذا لا يليق. فقال عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف ولا ما زال منافق، هذه تتمة رواية عن الطبري، غير عبد الرحمن بن عوف يجي كذا هذا يجيب كذا، فتكلم المنافقون يلمزون المسلمين. روى البخاري ومسلم عن أبي مسعود البدري قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير وهو عبد الرحمن بن عوف 2000، فقالوا هكذا قاعدين حال حط 2000 مرائي، أني رياء حبيبان مرائي، شوف يدخلوني في النيات المصيبة، يعني إذا دخل واحد في النية هذا غير روح أرحل من البلاد، واحد إذا بدأ يطعن في نيتك غير روح من البلاد. قالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع، صاع من تمر ربع حفنات، فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، وش يدي ربي سبحانه بالصاع هذا، يلا اديه روح. فسبحان الله قصة جحا وابنه والحمار معروفة. فلما ركب جحا، هذا هو الشأن، الكبير يركب يتعب، فقالوا أعوذ بالله من هذا الطفل، كيف أعوذ بالله من هذا الأب، كيف يركب ويدع ابن الصغير ملائكة كيف يقول ثواني يمشي والجو حار وحان وقت الثمار ولا ما أدري. اسمع جوحة طبعا نزلوا وركب وليده، جاءت أنا جماعة أخرين أعوذ بالله من هذا الطفل ما أوقحه، هو راكب وأبوه يمشي شيخ كبير مسكين. فنزل فركب جوحة معه يلا للزوج، ما أغلظ قلب هذين الرجلين، لا الابن منيح ولا الأب منيح، ذرية بعض من بعض، واش بهم ما عندهمش رحبة بالحمار هذا، يكبوا للزوج عليه، نزلوا الاثنين يلا خلي الحمار يرتاح، مروا على جماعة، ما أسفى هذين، باطل يعني شروا الحمار هذا باطل يعني وش يديروا بهم، رفدوه وبدأ يمشي وهذا أفضل. قالوا عليهم مهابل، شوف وش دير تحل، شو الحل، قافلة تسير والكلاب تنبح، خليه يهضر، إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت ونزل قوله سبحانه الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. يلمزون المطوعين في الصدقات شكون؟ الذين وضعوا شيئا كثيرا، عبد الرحمن بن عوف مرائي، والذين لا يجدون إلا جهدهم، وضع صاع، فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. شوف جواب الله عز وجل، دعك، هؤلاء هم المنافقون في كل زمان ومكان، لا يريدون للدين أي تأثير في الحياة، ما لازمش الدين يؤثر في حياة الناس السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية وغيرهم. رسالتهم وغايتهم الوحيدة يعني سبب وجودهم هو الهدم، سبب وجودهم هو أن يأتي على بنائك فيكسره ويحطمه من جذوره. والاندهاش بما لدى الأعداء يثبطك، ويندهش بما لدى الأعداء يرهب ويضخم ما عليه الأعداء. ولن يجد المنافقون أبدا طوال حياتهم، ويبقى لهمش بزاف كما في العام التاسع، فرصة أنسب وأسنح من هذه الغزوة ليسخرون. عندهم بزاف ما سخروش، انتصار عقب انتصار، انتصار عقب انتصار، الآن حان يسخرون. أي جيش هذا الذي قوامه منين؟ من صيعان من تمر، صيعان من تمر وأمداد. أن لهذا الجيش أن يقاوم جحافل الروم العظيمة، يعني مستحيل يستطيعون أن يهزموهم. المهم صابوا كلام يملؤون به أوقاتهم ويملؤون به مجالسهم، مش هذه هي حساباتهم، هكذا يفكر هادون، هكذا يفكر. لذلك بدأ بعض المنافقين الآن يعتذر عن الخروج إلى تبوك، يخافوا الأعداء، جيش عظيم ومسلمون يجمعون جيشهم من صيعان، يلا نصيبوا الأعذار. رغم توفر المال، رغم توفر الصحة، رغم توفر الراحة، رغم بعضهم يعني قادر له قوة، رغم ذلك كله ولا عذر لهم لترك الخروج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا المنافقون مو كلهم، لو قلنا المنافقون قسمان، منافقون ما زالت فيهم بعض الرجولة، أزال يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، كان يخرجوا في أحد، كان يخرجوا في أحد وظلوا في أحد، يعني حتى لما رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش كان يظلوا في أحد. سبحان الله نكثف الحرمة، سبحان الله فاميليا كما نقول احنا، عائلة أنتم، ما أصهارنا وأقربائنا وأهل مدينتنا، من وافقش في دينك لكن كان رجلا. فبعض المنافقين سيخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم قلة، لكن أكثرهم صاروا يعتذرون وسيتعلقون بأي شيء، المهم لا يخرج. رضوا بأن يكونوا مع القاعدين، وتراهم قد أحسوا أن ملك الموت ينتظرهم على أرض تبوك، هذه يقين. قال لك ملك الموت غير يستنانا في تبوك، إذا لابد من افتعال بعض الأعذار. صاروا يعتذرون بأي شيء، أي شيء، أي شيء، شيخ طرات تضحك. والثكلة، تعرف كون الثكلة المرأة التي فقدت ولدها تسمى الثكلة، لو كانت تسمع هذا الاعتذار تبدأ تضحك، ويا وليد هذا وين مات، لكن أضحك هذا الأعذار. منهم ما اعتذر بالمرض، اعتذر بالسن، اعتذر بالفقر، خبق على المال اللي عنده واعتذر به. منهم ما اعتذر بالحرق، قال لك عندي حساسية سخانة وغير العرق نبدأ نحك. منهم ما اعتذر بالبعد، منهم ما اعتذر بأشياء أخرى، لكن هناك من اعتذر بماذا؟ بشيء مضحك. منهم من ارتدى في تلك اللحظة لباس التقوى، خلاص كأنه تقي، ولبس لباس الورع زورا وبهتانا، والمتشبع بما لم يعطى كلبس ثوب يزور. هذا زعم أنه يخشى على نفسه الوقوع في الحرام، وحين تقاتلوا شكون؟ الروم، الروم نساؤهم جميلات كما نقول هنا شقراوات، تبانا جنس الأصفر، وأنا أخشى على نفسي من الحرم. هكذا بعض الناس اعتذر، يعتذر باش بالورع، يعتذر بالتقوى، وهذا التقوى زائف، لأنه لن يكون أتقى من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخشي على نفسه بنات الأصفر. نزل عليه سكود من السماء، رد عليه الله سبحانه وتعالى قائلا، ومنهم من يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي في القعود ولا تفتني، يعني فتنة ما قدرش نغض البصر تاعي بنات الأصفر. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ربي سبحانه وتعالى قال ألا في الفتنة سقطوا، رغم وقعوا في الكفر، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقعد اقعد، لماذا؟ فيها مصلحة، يعني لو كما سيأتي لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، يعني ناس لو يخرجوا فيكم ربما تخسر على جالب، ربما يبغي الفتنة داخل صفوف المسلمين. اقعد، مثل هذه العقلية لا ينبغي أن تكون في صفوف المسلمين. وستطبعا رضوا بالقعود، وستنزل فيهم آيات كالرعود، يعني تقصفهم وتمحوهم. تركهم وولى وتأهب الجيش للانطلاق. شوف هذا التحضير أياما وأياما، الجيش راه غير كل يوم يلحق واحد أنا آتي ها فلان وقدر يجي فلان وجاي فلان وجاي باش الرسول صلى الله عليه وسلم يدير حسابه بكم سينطلق. لكن هذه المرة لو بحثت عن رجل ما غاب قط عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أي غزوة ما غابش في هذه المرة لن تجده. وهذا الرجل لو بحثت عنه جيدا في صفوف المسلمين لن تجده. هل آثر ما أن يكون مع القاعدين؟ هل هو من المنافقين؟ أبدا. إنه علي بن أبي طالب مستحيل يكون من المنافقين. زد رضي أن يكون من القاعدين؟ مستحيل. علي بن أبي طالب عمره ما قعد. هل هو الرمد مرة أخرى؟ متى جاءه الرمد؟ في غزوة خيبر لما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم ربما عاد إليه الرمد ما شح يخرج. لا إذن فهو زي ما تكلمنا عن نقطة مهمة تكلمنا عن اسم الغزوة تكلمنا عن مكانها زمانها مازال المستخلف على المدينة. فهل هو المستخلف على المدينة؟ جواب لا ليس كذلك لأن المستخلف على المدينة هو محمد بن مسلمة الأنصاري. هذا هو الصحيح منهم من قال سباع بن عرفطة لكن الصواب محمد بن مسلم الأنصاري. أما علي بن أبي طالب تعرفوا ليش ما هوش خارج؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يخلفه في أهله وأهله خلفني في أهلي وأهله وأمر أهله أن يطيعوا علي بن أبي طالب أقم هنا وابقى خليفة على أهلي وعلى أهلك أيضا. وكانت هذا كان هذا القول من رسول الله عليه الصلاة والسلام قاصمة لظهر علي. علي بن أبي طالب لا يتخيل أبدا أن يغيب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا إذا خرج في سرية يعني من أجل قتال يغيب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يخليه باش يروح القتال. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم راح يقاتل وعلي يبقى هذا ما دخلتلوش في رأسه علي بن أبي طالب. فقتال من؟ قتال الروم يعني شيء ينبغي أن يكون علي بن أبي طالب من أول الحضور فيه. فكان لابد من مراجعة الرسول صلى الله عليه وسلم لعله يقنعه ذلك يقنعه يقول له لا نخرج معك. روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى تبوك واستخلف عليا والمقصود بالاستخلاف هنا على أهله ليس على المدينة. فقال أتخلفني في الصبيان والنساء نقعد مع الصبيان والنساء؟ فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. ما ترضى موسى خلى من هو أفضل منك وهو هارون فاستخلفه على قومه وخلفني في قومي. فأما ترضى أن تكون بمنزلة هارون مني؟ طبعا هذا تمسك به الروافض الشيعة تمسكوا بمثل هذا النص وهم في الحقيقة مع البم لا بالبخاري لا بمسلم لكن إذا وجدوا نصا تعلقوا به مثل هذا في إشارة إلى أن علي بن أبي طالب هو الخليفة من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالجواب هذا جواب عنه سهل جدا. قال العلماء هارون استخلف موسى استخلف هارون في حياته استخلفه نعم ومات هارون في حياة موسى. هارون مات قبل موسى عليه السلام إذن استخلفه في حياته ما استخلفوش بعد موته. ما قالش خلفني بعد موتي حتى تقيس هارون بعلي على هارون. وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد استخلف غير علي بن أبي طالب استخلف عبد الله بن مكتوم استخلف أبا ذر استخلف عتبة بن أسيد استخلف سباع بن عرفطة مرارا والآن يستخلف محمد بن مسلمة واستخلف على أهله فقط استخلف على أهله فقط ليس على أمر المسلمين. فالجواب على شبهة هؤلاء الروافد سهل جدا. ويبدو بلك تقول علي بن أبي طالب سيقف يعني قال له لا سيحاول مرة أخرى أن يقنعه خاصة تعرفوا المنافقون بدأوا يلمزون علي علاش ما خرجوش مع هذه المرة هم علاش ما خرجوش مع هذه المرة فيها إن فبدأوا يلمزون علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب سمع هذا الكلام وسيعاود ويراجع الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أخرى كما سنرى. وبعد تعيين المستخلف على المدينة استعرض النبي عليه الصلاة والسلام جيشه بدأ ينظر حامل لواء المسلمين أعطى اللواء لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهو حامل جيش العسرة، حامل لواء جيش العسرة هو أبو بكر الصديق. وكان جيش المسلمين قد وصل إلى عدد لم يصله قبل ذلك، لم يصله قبل هذا اليوم، فقد بلغ الجيش 30,000 مقاتل، حاجة رهيبة، 30,000 مقاتل. ولذلك لم يستطع المسلمون مع ما بذلوه من الأموال، لم يستطيعوا أن يغطوا حاجة الجيش، مما سنراه إن شاء الله تعالى. سنرى أن الجيش كانت فيه قلة شديدة شديدة جدا في الزاد، الزاد سينتهي بعد أيام، زادهم سينتهي بعد أيام. والمركب كانوا يتعاقبون البعير شحال، 18 رجلا على بعير واحد. احنا شفنا في بدر شحال، 3 على بعير، 3 لا بأس، يركب هذا بعدين ينزل، يركب هذا بعدين ينزل، يتناوبوا 18 على بعير واحد، فالأمر رهيب جدا. وهذا يدل، وسنرى إن شاء الله تعالى خلال مسيرنا إلى تبوك الفاق والحاجة التي بلغها هذا الجيش. حامل لواء العدو هو هرقل عظيم الروم، ومعه ملك غسان، وكان جيشهم يصل إلى 40,000 مقاتل. ولكن عند الوداع، عندما أراد الجيش أن ينطلق، بكى الرجال، ودموع الرجال صعبة يا أخوان، إذا سالت الدموع من عيون الرجال هذه صعبة. فإن كان المنافقون قد رأيناهم يبخلون بأموالهم وأنفسهم عن صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام وعن نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هناك أقواما على العكس من ذلك، كانوا يتحرقون والتهبت قلوبهم ألما وحسرة أنهم سيظلون مع الصبيان والنساء ولن يخرجوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن لأنهم لا يملكون شيئا، شوف ما عندهم ولا شيء، لا سلاح لا مركب ولا زاد، فقير يعني. هو الآن جالس في المسجد ينتظر من يأتيه بشيء من التمر ليأكل، لا يملك إلا إزار، ما عندهش حتى الرداء، ما لا يملكه إزار فقط يغطي عورته، هكذا بعض الفقراء فصاروا يبكون. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب الجود العظيم ما كان يملك شيئا ليحملهم عليه. فكانت لحظات الوداع لحظات مليئة بالدموع، ولحظات فاضت فيها قلوبهم أسى وألما. فالفقر قد قال كلمته في هذه الغزوة، وحال بين الصحابة وبين معانقتهم الموت والشهادة. يعني الفقر هنا منعهم، قالهم لن تذهبوا إلى الموت في سبيل الله، ولن تذهبوا لتنالوا هذه الوسام الشهادة. دموع خلدت صراحة، يعني دموع خلدها القرآن الكريم، وخلد أصحابها وتردد صداها على مر الأجيال، ولا يزال المسلمون يقرؤون عن هذه الدموع. فقد صورها القرآن الكريم تصويرا رائعا رائقا بليغا. قال الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، إذا فعلوا جهدا، ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل، هؤلاء محسنون من ما ليس عليهم سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وسنرى كيف طبع الله على قلوبهم. بنوا مسرحا للتنكيت والسخرية بالمسلمين رضي الله تعالى. كفى هؤلاء إذن فخرا وشرفا أن القرآن سجل دموعهم وتحدث عنها لأمتهم، الأمة كلها الآن تتحدث عن هؤلاء. أما القاعدون وخاصة المنافقون فهؤلاء لهم رصيد، رصيد عظيم للأعذار، ولا تنتهي أعذارهم، إذا سددت لهم بابا من الأعذار فتحوا لك بابا آخر. فتراهم الآن يعتذرون من النبي عليه الصلاة والسلام زد، وعندما ينفردون يسخرون، هؤلاء سيقاتلون الروم استحيل. فإذا الآن بينما هم يضحكون إذا بهم تتوقف ضحكتهم، توقفوا تماما عن الضحك، واختنقت كلماتهم في حناجرهم، ما استطاعوا أن يتكلموا بكلمة، فقد نزل الوحي يفضحهم. نزل الوحي. وإذا نزل الوحي رددته المدينة ورددته كل البيوت، ردده الأطفال، ردده النساء، كل طرقات المدينة الآن تتلى فيها فضيحة لهؤلاء المنافقين، آيات فضحت المنافقين وشدت من أزر المؤمنين، قوت شوية المؤمنين خاصة الذين كانوا قد أشاروا على الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يتأخر في الخروج حتى يحين وقت الحصاد. فهذه الآيات ربطت على قلوب المؤمنين. نزل الوحي يسلط الأضواء، يعني الأضواء كشفت زوايا المنافقين المعتمة وخباياهم العفنة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. شوف العبارة، اثاقلتم إلى الأرض، ما قالش تثاقلتم، اثاقلتم، لكن اللفظ يعبر عن المعنى. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. أعطينا الدليل يا رب، أعطينا الدليل. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هنا الناس قاعد يفكروا صح، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام البلاد كلها كانت ضده وخرج وحده هو أبو بكر الصديق ومع ذلك نصره الله عز وجل. إذن فالله ناصر عبده. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا، حاجة قريبة، يعني شيء يعرضوا عليكم عرضا، عرض عليكم شيء مغانم قريبة غير هنا، قال عند غطفان والله عند هوازن، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، سفر قاصد يعني معتدل، جو معتدل، ضليلة الماكلة كاينة، وسفرا قاصدا لاتبعوك، هنا قاعد يتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك من؟ الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الآن جاء التسلية للرسول عليه الصلاة والسلام: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني جو يفسدون فيكم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم. شوفوا العبارة هذه، خلالكم بينكم، يحطوا أشياء بينكم، خلالكم ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم المشكلة سماعون لهم. هاي المشكلة، لو كانوا دخلوا بيناتكم ووضعوا الدسائس وما حد ما يسمع، فيكم سماعون لهم، كأن الناس يستجيبون لأي شيء يسمعونه، وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول، هذا كيش تخبى تمغب كيش تخبى، ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني قاكوا عليا، ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. منيح القرآن كينزل يسليك يقول لك على الحق لا تلتفت، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة نصر وغنيمة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا ونحن خارجون إلى تبوك إلا ما كتب الله لنا هو مولانا هو ناصرنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا، ماذا تنتظرون، هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ما الذي سنخسر، إحدى الحسنين إما النصر أو الشهادة، إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها. أنفقوا حتى ولو أنفقت الآن بهذه العقلية، حتى ولو أنفقت لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله، شوف كيف أخرجهم الله من صفوف المسلمين، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. حتى قال الله سبحانه في آخر هذه القصة: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. علاش الله سبحانه ركز بزاف على مسألة السخرية والاستهزاء؟ لأنها شديدة على النفوس، تثبط كثيرا من الهمم. إذا سخر الإنسان منك واتهمك وجعلك يعني أضحوك تتثبط وتترك العمل. طبعا هذه الآيات خنقت المنافقين خنقا شديدا، حتى الهواء تاع الأرض كلها ما عاد يكفي صدورهم، ما قدرش يفتح صدورهم، فلم يجدوا هواء يستنشقونه ولا أرضا تحمل أقدامهم. لقد تحولت قضية تبوك من مسرح كانوا اتخذوه للسخرية والاستهزاء، كانوا يجلسون ويضحكون، تحول هذا المسرح إلى أنقاض على رؤوسهم، يعني طاح على رؤوسهم هذا المسرح، وأصبحوا خاجلين من أنفسهم، يعني كي يروح من نفسه يخجل، ومن أزواجهم بل ومن بعضهم بعضا، ومن المؤمنين بل ومن النخل ومن الجدران. صاروا يظنون كل شيء الآن يشير إليهم بالنفاق. فضحهم الله سبحانه وتعالى الآن. تدرك قول السلف عن هذه السورة الفاضحة المقشقشة، ما تركت صفة إلا ذكرتها. أما المؤمنون فالحمد لله كانت هذه الآيات بردا وسلاما على قلوبهم، ذكرهم ربهم سبحانه وتعالى بحال نبيهم عليه الصلاة والسلام يوم خرج ضريدا شريدا فآواه وأيده بجنود لم تروها. تذكروا كيف نصره الله يوما عدم الناصر، وآواه يوما عدم المؤوي. زد هؤلاء الذين كانوا يطاردونه بالأمس، الآن لو التفت في الجيش لوجدتهم معه يقاتلون سبحانه. هؤلاء الذين كانوا يطاردون أمس في الصحراء يبحثون عنه، الآن هم خلفه سيقاتلون الروم، بل إن بعض جيوش الروم سيكون خلفه، مو خلفه بالضبط لكن خلف خلفائه الذين يأتون من بعده. هذه الآيات طبعا أضرمت لهيبا في قلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، خاصة في قلوب الفقراء. خايف فقير ماكش خارج معهم وتسمع مثل هذه الآيات، ماذا أعد الله عز وجل للمسلمين، النصر أو الشهادة وغير ذلك. فلم يرضوا، خاش مقبل قنعناهم، الدموع تاعكم راهي سجلت في القرآن، خاش ما نسحقش قاع دموعنا، دماء لازم نخرج وأسيل دماء على أرض تبوك، شو ندير بدموعنا؟ فهم. فقرروا أن يأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام ويلحون عليه في أن يخرجوا معه، وأرسلوا صحابيا رشحوه بأن يكون هو الذي يحدث الرسول عليه الصلاة والسلام، فقيرا مثلهم فجاءه، وسيكون إن شاء الله تعالى شأن فيها في مجيء هؤلاء الفقراء بهذا الطلب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم واللفظ للإمام مسلم عن أبي موسى، إذن الذي أرسلوه شكون؟ هو أبو موسى. أصحابه شكون؟ الأشعريون. أصحاب شكون الذين جاءوا في العام السابع، تركوا بلادهم وجاءوا للمدينة ما يملكون شيئا، فأرسلوه يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول إن أبو موسى أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأله لهم الحملان، أي بعير ليحملهم، ليخرجوا معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. فقلت يا نبي الله عليه الصلاة والسلام إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. شوف الإلحاح، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا أحملكم على شيء، وما عندي ما أحملكم عليه، ما عندي ولا شيء. قال: وافقته وهو غضبان، كان غضبان النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أشعر. فرجعت حزينا من منع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومخافة أن يكون قد وجد علي، خفت لأنه منع نزل ربما غضب علي. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني الحزن هنا يعني كأنه ألقى بينهم قنبلة. قال: فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي، أي عبد الله بن قيس، لأن أبو موسى اسمه عبد الله بن قيس، فأجبته فقال: أجب رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه يدعوك. فلما أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: خذ هذين القارينين بعيرين، وهذين القارينين، وهذين القارينين لستة أبعرة. رب سبحانه افتح على النبي عليه الصلاة والسلام بستة من الإبل، سنرى من أين جاء. ابتاعهن من سعد، سعد بن أبي وقاص، جاءت أحد الغنائم داهم سعد بن أبي وقاص، قالوا: هؤلاء بحمل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فانطلق بها إلى أصحابك، يلا ديهم أصحابك، فقل إن الله، أو قال: قل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهم، يعني هادوا الستة. قل إن الله، في رواية قل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنرى الحل في هذه القضية، شكون اللي يحملهم، الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم فقل: قل إن الله، أو قل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حملكم على هؤلاء فاركبوهن. قال أبو موسى: فانطلقت إلى أصحابي بهن فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء. لكن بقات مشكلة، شنو هي؟ حلف الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لا أحملكم على شيء. بقات مسألة اليمين، ماذا سيفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام باليمين؟ والصحابة رضي الله تعالى عليهم صحيح أنهم فرحوا بهذه الأبعرة، لكنهم قرروا أن يأتوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسألوه عن يمينه، هل نسي أو أنه تعمد ذلك، ربما ضروه من حيث لم يشعروا. إن شاء الله تعالى نكمل هذا الحدث بعد الأذان. لشدة تقوى هؤلاء الرجال من الأشعريين أصحاب أبي موسى، ولشدة حبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ما أحبوا أن ينطلقوا معه على هذه الأبعرة حتى يروا ماذا فعل بيمينه. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى دائما رضي الله تعالى عنه قال: إني أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام في نفر من الأشعريين نستحمله، أي نقول لو احملنا، فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. فأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام بإبل فسأل عنا، شو هو الذي سأل عنهم؟ شفنا أنه أرسل بلال، فقال: أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس ذود، بخمس ذود، شفنا الرواية الأخرى ستة، إجمع العلماء قل لك أخطرات الإنسان ينسى يحدث بعدد دون آخر، بخمس ذود غر الذراء، يعني غر الذران أسنمة تاعهم بيضاء. فانطلق، فلما انطلقنا فرحانين قلنا: ما صنعنا؟ شو دك عجيب هؤلاء الناس، ما صنعنا؟ يعني الحزن ما أنساهم، الإلحاح والفرحة ما أنستهم أيضا قيام الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الفعل، يعني كيف حنث في يمينه. فقلنا: ما صنعنا؟ لا يبارك الله لنا، مستحيل يبارك لنا الله عز وجل، هم وين أهل الجهة. فرجعنا إليه فقلنا: إنا سألناك أن تحملنا فحلفت ألا تحملنا، أفنسيت؟ صدق. فقال عليه الصلاة والسلام: لست أنا حملتكم، لست أنا الذي حملتكم، ولكن الله حملكم. هذا الجواب الأول. بعدين قال: والله إن شاء الله، حتى لو أن كنت نحملتكم، والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. يعني فرضا لو أنا الذي حملتكم من مالي حتى لو فعل ذلك سأحملكم وأرجع في يميني وأتحلل أكفر عن يميني وآتي الذي هو خير. وهذا يفسر لنا قول الله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني عمرك ما تحلف على أمر تخيل ما تديروش، فإن فعلت فتحلل، تحلل من هذه اليمين، كفر وأتي الذي هو خير، ولا تبقى تعتذر باليمين. الآن نهض الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلف نبيهم صلى الله عليه وسلم في معركة، معركة تمحيص للنيات، معركة تمييز للإيمان، اختبار عظيم للإسلام. الجيش الآن ينطلق، سينطلق في معركة قاتلة مش سهلة وفي أرض قاحلة، فإذا بالجيش يتوقف غير مشى شوية الجيش على أطراف المدينة ثنية الوداع، ثم راح الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام، إذن ثنية الوداع. فلما وصل إلى أطراف المدينة التفت الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هناك شخصا قد لحق به وناداه، روى ابن إسحاق بسند قوي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى تبوك خلف علي بن أبي طالب فأتاه بالجرف أي أطراف المدينة يحمل سلاحه. شو علي بن أبي طالب جاء ما مهم ولا شيء، جاء يحمل السلاح. فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أتخلفني ولم أتخلف عنك في غزاة قط؟ فقال يا علي ارجع، ارجع، أنا أمرتك من قبل ارجع، الآن بين له علي بن أبي طالب ليش وليت لك. فقال إن المنافقين يزعمون أنك ما خلفتني إلا استثقالا بي، أن تستثقل بي إني لا أصلح. فقال يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ ارجع فخلفني في أهلي وأهلك، ارجع فخلفني في أهلي وأهلك. إذن لم يبقى بالمدينة إلا علي بن أبي طالب، إلا الضعفاء، إلا أصحاب الأعذار، إلا المنافقون، وإلا خمسة من الصحابة الكرام الأغنياء الأصحاء. خمسة من الصحابة الكرام بقوا في المدينة ولم يخرجوا، وهؤلاء سنرى إن شاء الله تعالى حالهم ونستمع أخبارهم في مجلسنا بعد غد إن شاء الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر الليلة، وسبحانك اللهم وبحمدك.